بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير أم أمنتم من في عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم إنه بكل